ويمكن تقعد تتحايل على الدكتور لو قال لها مش فاضي انه يقطع رجله حالا، صح ولا لا؟ هل هذا ينافي رحمتها، هل هذا ينافي رحمتها بولدها، او هو عين الرحمه؟ ردوا، ما تفعله بولدها عين الرحمه، عين الرحمه، ولله المثل الاعلى. ما يفعله الله عز وجل بعباده المؤمنين هو عين الرحمه وعين اللطف وعين الحب، عين حبه لعباده وأوليائه سبحانه وتعالى. لكننا لا نعرف، لا نتلمح حكمته في كثير من الأحيان. خلاص، ففي استئصال بعض الأمة حياة لباقي الأمة. وهذا الجزء الذي استؤصل إلى أين ذهب؟ إلى أين؟ اللي ماتوا هيروحوا فين؟ يبقى احنا هنا قاعدين زعلانين وصعبانين علينا، واحدهم لم يشعر بكل ما نراه من تحريق وتقطيع ومش عارف ايه، لم يشعر به الا كما يشعر احدنا بايه؟ بقرص النمل. النمله لما تقرصك كده حسيت بيه؟ ولا حاجه، ولا حاجه. المشاهد مأثرة فينا احنا، لكن باي شيء شعروهم؟ نحسبهم شهداء ولا نزكيهم على الله؟ بأي شيء شعروا؟ ولا أي حاجة، شعروش بحاجة أصلا. فأملوا في ربكم وأبشروا وافهموا رسائله القدرية الكونية، يعني الذي علينا الآن إن احنا نخلص له العبادة ونخلص له التوبة ونخلص له التضرع ونخلص له الإنابة ونقلع عن كل ذنب يباعد بيننا وبين تنزل النصر والرحمات، ومن فتح له باب للجهاد فليفعل، ومن فتح له باب للجهاد بالمال فليفعل. دل علينا، إنما الإحباط والاكتئاب أو على العكس الهروب من هذا إلى النكات والهزار والضحك، لا ده مطلوب ولا ده مطلوب. مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. يعني أنا عاوزكم يا جماعة تتأملوا ذلك المشهد الذي يقف فيه رسول من رسل الله يجأر إلى الله ويسأل متى النصر، أي بلاء وأي فتنة وكان فيها هؤلاء القوم. حينها ألا إن نصر الله قريب. فهكذا كل من قام بالحق فإنه يمتحن، فإنه يمتحن. ولا علينا، يأتي النصر فنراه أو لا يأتي في هذا الجيل ولا نراه، لا علينا. أما الذي علينا والذي نسأل عنه أن نموت على الطريق، أن نموت على الطريق. رأينا بقى النصر بأعيننا، لم نره ما يشغلناش. فكلما اشتدت عليه وصعبت، إذا صبر وثابر على ما هو عليه انقلبت المحنة في حقه منحة والمشقات راحات، وأعقبه ذلك الانتصار على الأعداء وشفاء ما في قلبه من الداء. وهذه الآية نظير قوله تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، وقوله تعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. فعند الامتحان يكرم المرء أو يهان. ثم قال تعالى يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. يسألونك عن النفقة، وهذا يعم السؤال عن المنفق، عن المنفق والمنفق عليه. فأجابهم عنهما فقال قل ما أنفقتم من خير، يظهر بقى يعم السؤال عن المنفق والمنفق عليه، عن المنفق والمنفق عليه. فأجابهم عنهما فقال قل ما أنفقتم من خير أي مال قليل أو كثير فأولى الناس به وأحقهم بالتقديم وأعظمهم حقا عليه وهم الوالدان الواجب برهما والمحرم عقوقهما ومن أعظم برهما النفقة عليهما ومن أعظم العقوق ترك الإنفاق عليهما ولهذا كانت النفقة عليهما واجبة على الولد الموسر ومن بعد الوالدين الأقربون على اختلاف طبقاتهم الأقرب فالأقرب على حسب القرب والحاجة فالإنفاق عليهم صدقة وصلة واليتامى وهم الصغار الذين لا كاسب لهم فهم في مظنة الحاجة لعدم قيامهم بمصالح أنفسهم وفقد الكاسب توصى الله بهم العبادة رحمة منه بهم ولطفا والمساكين وهم أهل الحاجات وأرباب الضرورات الذين أسكنتهم الحاجة فينفق عليهم لدفع حاجاتهم وإغنائهم وابن السبيل أي الغريب المنقطع به في غير بلده فيعان على سفره بالنفقات التي توصله إلى مقصده ولما خصص الله تعالى هؤلاء الأصناف لشدة الحاجة عمم تعالى فقال وما تفعلوا من خير من صدقة على هؤلاء وغيرهم بل ومن جميع أنواع الطاعات والقربات لأنها تدخل في اسم الخير فإن الله به عليم فيجازيكم عليه ويحفظه لكم كل على حسب نيته وإخلاصه وكثرة نفقته وقلتها وشدة الحاجة إليها وعظم وقعها ونفعها كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم الله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذه الآية من أحبها كثيرا حقيقة. وهذه الآية كثيرا بما تكون سببا في سكينة قلبي. ختم الآية بديع والناس اللي معايا من زمان يعرفوا ان كتير استدل بهذه الآية وبختمها. والله يا جماعة هذه الآية عجيبة. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم ثم يأتي الختم والله يعلم. مش بس كده، مش يعلم وأنتم تعلمون، لا، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قل لي كده بعد هذه الآية أي حاجة تنزل بيك ولا أي حاجة تفقدها وكنت متشبث بها ولا قل لي كده تزعل على إيه ولا تفرح بإيه ولا يعني لو أوليتم هذه الآية حقها من التدبر والتأمل والمعايشة لا اختفت معظم الهموم أو كل الهموم كمان. القضاء والقدر وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. جالك مرض، اتطلقتي، فقدت ولد، أمك ماتت، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. تبقى عمالة تجري وعاوز هو ده يا إما هموت نفسي وانت لو ما كانتش دي فانا خلاص هروح في مش عارف ايه. يا ابني لا انت تعرف الغيب ولا انت تعرف الغيب ولا انت تعرف لو خدت دي هيحصل ايه ولا انت تعرف لو خدت ده هيحصل ايه، مش عارف حاجه. والله يعلم وانتم لا تعلمون. هذه الايه فيها فرض القتال في سبيل الله بعدما كان المؤمنون مامورين بتركه لضعفهم وعدم احتمالهم لذلك، فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة صلى على النبي وكثر المسلمون وقووا أمرهم الله تعالى بالقتال وأخبر أنه مكروه للنفوس لما فيه من التعب والمشق وحصول أنواع المخاوف والتعرض للمتالف، ومع هذا فهو خير محض لما فيه من الثواب العظيم والتحرز من العقاب الأليم والنصر على الأعداء والظفر بالغنائم وغير ذلك مما هو مرب على ما فيه من الكراه. وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، وذلك مثل القعود عن الجهاد لطلب الراحة فإنه شر لأنه يعقوب الخذلان وتسلط الأعداء على الإسلام وأهله، وحصول الذل والهوان، وفوات الأجر العظيم وحصول العقاب. وهذه الآيات عامة مطردة في أن أفعال الخير التي تكرهها النفوس لما فيها من المشقة أنها خير بلا شك، وأن أفعال الشر التي تحب النفوس لما تتوهم فيها من الراحة واللذة هي شر بلا شك. وأما أحوال الدنيا فليس الأمر مضطردا، ولكن الغالب على العبد المؤمن أنه إذا أحب أمرا من الأمور فقيض الله له من الأسباب ما يصرفه عنه أنه خير له. من الآثار الجميلة اللي بحبها وبرضو اللي متابعنا يبقى عارف الأثر، هاتوا يلا حطوه، اللي هو إن العبد لا يهم بالأمر من الإمارة والتجارة حتى ييسر له فينظر الله إليه فيقول اصرفوه عن عبدي أو حاجة زي كده، فإني إن يسرته لا أدخلته النار. سبحان الله سبحان الله. فيزال العبد يتطير يقول دهاني فلان، سبقني فلان، وما هي إلا رحمة الله، لا إله إلا الله. أثر جميل جميل. إن العبد يا أختكوا جايباه الظاهر، كنت بجاوب على حد أنا في المرة دي أو حاجة، يعني حد بيسأل بيقول لي مثلا ادعي لي بحاجة الظاهر كده يعني، فأنا بقول له أسأل الله أن ييسر لك السبيل إلى ما يحبه هو لا ما تحبه أنت، ثم يرزقك الرضا به. وفي الأثر بقى بتاع ابن مسعود، إن العبد، احفظوا الأثر ده يا شباب احفظوه، يعني خلوا واجب النهاردة كده بعد الدرس تحفظوا الأثر ده، واللي مش حافظ الآية دي يحفظها، اللي هي وعسى أن تكرهوا شيئا وعسى أن تحبوا شيئا والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أما الأثر، إن العبد لا يهم بالأمر من التجارة والإمارة حتى ييسر له، فينظر الله إليه فيقول للملائكة اصرفوه عنه، فإني إن يسرته له أدخلته النار، فيصرف الله عنه فيظل يتطير يقول سبقني فلان دهاني فلان، وما هو إلا فضل الله عز وجل. اللهم ربنا بقضائك، اللهم ربنا بقضائك، اللهم ربنا بقضائك. فالأوفق له في ذلك أن يشكر الله ويجعل الخير في الواقع، لأنه يعلم أن الله تعالى أرحم بالعبد من نفسه، وأقدر على مصلحة عبده منه، وأعلم بمصلحته منه، كما قال تعالى والله يعلم وأنتم لا تعلمون، فاللائق بكم أن تتمشوا مثلا مع أقداره سواء سرتكم أو ساءتكم. ولما كان الأمر بالقتال لو لم يقيد لشمل الأشهر الحرم وغيرها، استثنى تعالى القتال في الأشهر الحرم. نوفنا قل قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.